الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون بعنوان كيف يستثمر المسلم وقته. كيف يستثمر المسلم وقته؟ فإن الوقت له منزلة كبيرة في الإسلام. من أجل ذلك أردت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام بقيمة الوقت، فأقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق أهمية الوقت في حياة المسلم. إن العبد المسلم يعلم أن ما يملكه في هذه الدنيا وقت قصير، وأنفاس محدودة، وأيام معدودة. فمن استثمر تلك اللحظات والساعات في أعمال الخير فطوبى له، ومن أضاعها وفرط فيها فقد خسر خسرانا مبينا. ولأهمية الوقت في الإسلام أقسم الله تبارك وتعالى الملك الديان به في محكم آي القرآن. فالله تبارك وتعالى قد أقسم ببعض الأوقات، ومن المعلوم أن الله تعالى إذا أقسم بشيء فهذا لبيان أهميته ولعظيم منفعته. ليس الله عز وجل ليس يقسم من أجل أن نصدقه، لا، فهو سبحانه وتعالى الذي لا يكون أحد صادق كالله عز وجل. فالمقصود ومن أصدق قولا من الله ومن أصدق حديثا من الله. فالله عز وجل سبحانه وتعالى إذا أقسم على شيء لا يقسم من أجل أن نصدقه، ولكن يقسم من أجل أن يلفت انتباهنا إلى أهمية ذلك الشيء المقسم به. فالله تبارك وتعالى أقسم به لبيان أهميته ولعظيم منفعته. قال الله تعالى والضحى والليل إذا سجى. طب الضحى ده مش ده وقت في ضمن اليوم، والليل مش ده فترة زمنية في اليوم، يبقى أقسم بإيه؟ بوقتين أهو، يبقى الوقت والضحى والليل إذا سجى. بل سمى الصورة نفسها صورة إيه؟ الضحى. وقال تبارك وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. أدي الليل وأدي النهار، يبقى دول إيه؟ وقتين مختلفين في اليوم، يبقى دي الزمن برضو. وسمى الصورة صورة ايه؟ الليل، يعني برضو بتدل على وقت، على زمن. وقال تبارك وتعالى والفجر وليال عشر. يبقى الفجر والليالي العشر، ما الليالي العشر دي برضو اللي عشر ذي الحجة، يبقى ده زمن. والفجر ده وقت في اليوم، زمن. والصورة اسمها صورة الفجر، برضو زمن. انتم ملاحظين ولا مش واخدين بالكم؟ وقال الله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر. يبقى اقسم بوقت من اوقات اليوم اللي هو فترة الايه؟ العصر. والصورة اسمها صورة العصر، يعني برضو الصورة ايه؟ اسمها على اسم وقت. فالمقصود بالعصر هو الزمن. وفي قسمه سبحانه وتعالى بالعصر دليل على أن أنفس شيء في الحياة هو العمر، أغلى شيء هو العمر. هذه الآيات السابقة وغيرها دليل قاطع على شرف الوقت الذي ضيعه أكثر الناس. لهذا كان عنوان درسنا في هذه الليلة كيف يستثمر المسلم وقته. أخي الحبيب، إليك تنبيه مهم. إن لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما العبد فلا يجوز له أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى، فيحرم على المسلم أن يحلف بالنبي أو بالولي أو يحلف بالأمانة أو يحلف بالنعمة أو يقول لك والعشرة دول أو يقول لك والعيش والملح أو يقول لك وراس أبويا أو رحمة جدي أو على الطلاق. كل الكلام ده إيه؟ لا يجوز. فعن سعد بن عبيدة قال: سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يحلف لا والكعبة. بيقول إيه؟ لا والكعبة، يعني بيحلف بإيه؟ بالكعبة، زي ما كتير من الناس برضو بيحلف بالكعبة. فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، فاحذر من الحلف بغير الله. لكن الله عز وجل هو الخالق، له أن يحلف ويقسم بما يشاء، لكن أنت كعبد لا تحلف ولا تقسم إلا بالله. تعال بقى شوف موقفان للعبد، موقفان يتعرض لهما العبد. أخي المسلم الكريم، إن من جهل قيمة الوقت الآن فسيأتي عليه حين يعرف فيه قدره وقيمته. الوقت اللي انت بتضيعه ده هيجي لك وقت تعرف قيمته فعلا الحقيقية، ولكن بعد فوات الأوان. وفي هذا يذكر القرآن الكريم موقفين للإنسان يندم فيهما على ضياع وقته حيث لا ينفع الندم. الموقف الأول ساعة الاحتضار، حين يستدبر الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرة ويتمنى لو منح مهلة من الزمن ليصلح ما أفسد ويتدارك ما فات. وفي هذا يقول الله رب الأرض والسماوات: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. اديني فرصة، محتاج وقت. محتاج ايه؟ بيطلب ايه؟ وقت. ما انت كان عندك 60 و70 و80 سنة، ضيعت الوقت ده ليه؟ جاي تطلبه دلوقت؟ هو بيطلب ايه؟ وقت، عايز وقت زيادة. وهنا دلوقتي بقى ايه؟ حس بأهميته، بس مش هينفع. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ما فيش وقت، ما فيش فرصة، خلاص. والله خبير بما تعملون. وقال سبحانه أيضا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الوقت اللي أنا ضيعته ده هستثمره بقى، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيسمع: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هكذا تكون أمنية أهل المعاصي ساعة الاحتضار. في الموقف الأول يطلب الوقت فيحرم منه. الموقف الثاني: حيث توفى كل نفس ما كسبت ويدخل أهل الطاعة الجنة وأهل المعصية النار. هناك يتمنى أهل النار لو يعودون مرة أخرى إلى حياة التكليف، إلى الدنيا، ليبدأوا من جديد عملا صالحا، ولكن لا فائدة مما يطلبون، فقد انتهى زمن العمل وجاء زمن الجزاء. قال الله رب الأرض والسماء: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها، بيصرخوا وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ادينا وقت تاني، رجعنا نستثمر الوقت اللي ضاع. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، مش قالك انذار، فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهكذا انقطعت حجج أهل النار بهذا السؤال التقريعي، وهكذا يكون مصير الذين أضاعوا أعمارهم في الكفر وفساد العقيدة والأعمال الفاسدة. إذن كيف يستثمر المسلم وقته؟ بقول لك احذر هذان الموقفان الذي يتعرض لهما العبد، واعلم أن لكل وقت عمله، لكل وقت عمله الخاص به. جاءت شعائر الإسلام لتؤكد قيمة الوقت، وأن لكل عمل وقتا معينا لا يقبل إلا فيه. ركز في العبارة دي. وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، نذكر منها على سبيل المثال للحصر. مثلا الصلوات المفروضة، الصلوات الخمس. الصلوات الخمس دي بتعلمك أهمية الوقت. يقول الله تبارك وتعالى عن الصلوات الخمس: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني إيه موقوتا؟ يعني موقتة بوقت. يعني إيه الوقت؟ أهمية الوقت. إن لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتا لا تقبل إلا فيه، إلا إذا كان هناك عذر شرعي، فهذه مسألة أخرى، كالمرض مثلا والسفر والنوم والنسيان، فإن الصلاة في هذه الأحوال لها أحكام خاصة. لكن الأصل في الصلاة حتى تقبل أن تؤدى في إيه؟ في وقته. ينفع تصلي صلاة الظهر قبل أن يأتي وقت أذان الظهر؟ ما ينفعش. يبقى كل شيء له إيه؟ وقت. يبقى الشرع بيعلمنا أن الصلوات الخمس بتقول لنا إيه؟ أنت كل شيء له وقت. يعني الصلاة نفسها بتعلمك ده. ثانيا، صوم الفريضة. شهر رمضان خلاص بعد 15 يوم اهو، احنا النهاردة 15 شعبان، شهر رمضان بعد 15 يوم. فصوم الفريضة، ان الصوم هو احد اركان الاسلام الخمس، ويكون في شهر رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني اللي دخل عليه وقت الشهر، وقت خلي بالك من كلمة ايه الوقت دي، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا حدد الشرع الشريف صوم الفريضة في شهر رمضان المبارك. يبقى أنت بتستنى رمضان من العام للعام، لأن هو ده الوقت الخاص بالصيام. ينفع تروح تحج في أي وقت؟ ما ينفعش. يبقى وقت الصوم، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ده إيه ده؟ ده وقت. ثم أتم الصيام إلى الليل. والليل ده إيه؟ وقت. يبقى العبادات كلها مرتبطة بإيه؟ بوقت. الحج، يقول الله تعالى محددا وقت الحج، قال الله: الحج أشهر معلومات. شهور، والشهر ده فترة زمنية، ومعلومة يعني وقت محدد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. حتى عشر ذي الحجة دي عشر برضو لوحديها لينا كلام فيها. عرفنا بعض الوقت الذي ذكر في القرآن؟ احنا لو كلمنا عن الوقت في القرآن مش هنخلص. تعالى ننتقل الى ذكر الوقت في السنة. اهتمت السنة المطهرة ببيان قيمة الوقت واهميته تأكيدا لما جاء في القرآن الكريم، وجاءت احاديث كثيرة تتحدث عن الوقت ومكانته في حياة المسلم، وانه رأس مال العبد في هذه الحياة الدنيا. رأس مال العبد هو الوقت. شغلوا بره ولا الميكروفون شغلوا بره ولا نخليه؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعمتين ضايعين من الواحد. نعمتين مش مهتم بينهم بيهم، نعمتين مش مشغول الإنسان بيهم، نعمتين مغبون فيهم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ ده يعني ايه؟ الوقت. اصل تلاقي الناس ايه، انا فاضي شوية اما اروح اقتل، بيقول كده، اروح اقتل وقتي على القهوة شوية، اروح اقتل وقتي مع صاحبي واقف على الناصية، اروح اقتل وقتي على في فرجة الماتش الكورة ولا التلفزيون ولا المسرحية ولا الفيلم ولا الاغنية، يقول لك اضيع وقتي. وهو لو صدق يقول لك اضيع عمري. قال ابن الجوزي: قد يكون الانسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش. ممكن يبقى بصحة بس ما يلاقيش وقت، لانه ايه، عمال بيروح الشغل ويرجع كده، اليوم عنده مليان. وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، يعني ممكن يكون ايه، غني بس ما عنده صحة. فاذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. اذا اجتمعوا خلاص معاه فلوس وكسلان عن الحركة، يبقى ده ايه، مغبون. وتمام ذلك ان الدنيا مزرعة الاخرة، ما انت بتزرع هنا وتحصد هناك، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الاخرة. فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط. المغبوط يعني المحسود، الانسان اللي الناس كلها تتمنى انها تبقى زيه، اللي بيستعمل وقته وصحته في طاعة الله. ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. المغبون يعني ايه؟ الخاسر. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. العمر ده وقت. وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. يبقى بين لك هذا الحديث أن قدم العبد لا تزول يوم القيامة حتى يسأل عن إيه؟ الوقت. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس. قدامك خمس فرص قبل ما يضيعوا عليك، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، انت شاب قبل ما تكبر في السن، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. طب شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، طب ما هو الاثنين دول عمر. بس أكد على مسألة الشباب وأسأل مسألة الفراغ، لأن كل واحدة فيهم مهمة. فرصة، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا بالنسبة لجزء يسير عن أهمية الوقت في السنة، ولو تحدثنا أيضا عنها في السنة ما اتسع المقام لذكر كل ما جاء في السنة من كلام. فتعالوا لنرى قاتلة الوقت. أنا نفسي بجد بجد إنهم زي ما بيسجنوا الإنسان اللي بيقتل الإنسان، يسجنوا الإنسان اللي بيقتل الوقت. قاتلة الوقت. أخي المسلم الكريم، إن مما يدمي القلب ويمزق الكبد الذي يمزقه أسا وحزنا ونكدا وهما هو أنك تجد إنسانا يقتل وقته. والله أنا بقولها والله فعلا، لو في إيدي أن أنا أشتري وقت أي حد لعملها، لو كان الوقت بيتباع أقسم بالله كنت اشتريته. إن مما يدمي القلب ويمزق الكبد ويملأه أسا وأسفا ما نراه اليوم عند المسلمين من إضاعة للأوقات فاقت حد التبذير إلى التبديد، بقوا يبدد الوقت. والحق أن السفه في إنفاق الأوقات أشد خطرا من السفه في إنفاق الأموال، وإنها ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالإنسان اللي بيضيع ماله فيما لا يفيد ده سفيه، لا يستحق أن يأخذ الايه المال. فاللي بيضيع وقته فيما لا يفيد هذا إنسان أسفه منه ولا يستحق والله هذا الوقت. وإن هؤلاء المبذرين لأوقاتهم لأحق بالحجر عليهم، لأن الوقت إن ضاع فلا عوض له. ومن العبارات التي أصبحت مألوفة لكثرة ما تدور على الألسنة وما تقال في المجالس والأندية عبارة قتل الوقت. فترى هؤلاء المبذرين أو المبددين يجلسون الساعات الطوال من ليل أو نهار حول مائدة النرد، الطاولة الزهر، ما النرد أو النردشير اللي هي الزهر أصلا، وهذا جاء فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد المبذرين أو المبددين يجلسون الساعات الطوال من ليل أو نهار حول مائدة النرد أو رقعة الشطرنج أو لعبة الورق أو الكوتشينة أو غيرها بقى أيا كان مما يحل أو يحرم، لا يبالون لاهين عن ذكر الله وعن الصلاة وعن واجبات الدين والدنيا. فإذا سألتهم عن عملهم هذا وما وراءه من ضياع قالوا لك بصريح العبارة إنما نريد أن نقتل الوقت. ألا يعلم هؤلاء المساكين أن من قتل وقته فقد قتل في الحقيقة نفسه؟ إنما أنت أيام، فإن ذهب يومك ذهب بعضك، ويوشك أنه إن ذهب البعض أن يذهب الكل. تعال شوف حرص سلفنا الصالح على الوقت رضي الله عنه، عشان نعرف بقى ازاي كيف يستثمر المسلم وقته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: اني لأكره ان اجد احدكم ايه سهبلل، يعني ايه فارغا. تقول ايه فلان ده عايز سبهللة، مش احنا بنقولها كده؟ هي دي دي لغة عربية اصلا. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: اني لأكره ان اجد احدكم سبهللة، يعني ايه زي ما انت بتقولك عايز سبهللة، يعني عايش ايه، عايش من غير وقت، عايش من غير فايدة، عايش فارغ لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. قال عبد الله بن مسعود: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ونقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ما كل ما الشمس بتروح واليوم خلص يبقى عمره ايه خلص منه يوم. قال عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، هما بيخلصوا منك فالحق خلص انت. قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وقال أيضا الحسن البصري قال: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. وأنا بتعجب والله، يعني عبارة الحسن البصري دي هديك مثال واضح ليها قوي. انت ممكن تلاقي واحد واقف على محطة الاتوبيس ساعة ساعة عشان يركب اتوبيس ويوفر ربع جنيه. وهو ده لو عرف قيمة الوقت كان يركب ميكروباص ويدفع ربع جنيه زيادة وينقذ وقته، لان وقفته دي على ركبه ومفاصله وجسمه التقيل هتخليه بعد كده يروح يتعالج ويدفع فلوس قد كده على مفاصله، صح؟ ما يجيله بقى تآكل في الغضاريف وغيره، خاصة بقى لو كان بدين او تقيل. ده بالاضافة لوقته اللي ضاع. وقته اللي ضاع ده كان يقعده مع عياله، كان يقعده مع نفسه، يعني يقعده بينه وبين ربه، يعني قصدي كان يقعد يستغفر. كان ممكن يوفر الوقت ده ربع ساعة كل يوم بتاعت وقفة الاتوبيس مع ربع ساعة مع ربع ساعة، تجمع معاه وقت في الاخر يشتغل اي شغلانة تجيب له مبلغ. قال الحسن البصري: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمهم ودنانيرهم. قالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. أما تكبر هتبقى تعمل إيه؟ فعلا هي دمار المجتمع فعلا ان الشباب يبقى عاطل، الشباب يبقى فارغ. ما دي انت شايفه شويه اه يعني في ميدان التحرير. طب خرجتوا بالمظاهره عشان تطالبوا بشيء، قاعدين معتصمين هناك بتعملوا ايه؟ يعني هسالك سؤال، الدي جي اللي شغال بره ده مين اللي مشغله؟ شباب، ما هوش واحد كبير في السن. طيب الشباب دول لو كان اصلا بيشتغلوا تعبانين كان في الوقت ده يعمل ايه؟ كان هينام عشان يصحى الصبح يروح شغل، او دماغه كانت هتبقى وجعاه من الشغل طول النهار فعايز يريح دماغه، مش يجي يقعد يوجع في دماغه ودماغ الناس. ما هي في طاقه، هو في طاقه بالظبط كده. الطاقه دي لابد انها تفرغ. هتفرغ في ايه؟ هي دي الفراغ يخليها تفرغ فيه. انت عارف امرأة العزيز عبدت الاصنام ليه؟ طلبت يوسف في الزنا ليه؟ عشان فارغة، ما وراش حاجة، فاضية فاضية. تنظيم الوقت، تعال بقى نعالج الموضوع. يجب على المسلم الواعي ان ينظم وقته بين الواجبات والاعمال المختلفة دينية كانت او دنيوية، حتى لا يطغى بعضها على بعض ولا يطغى غير المهم على المهم. فما كان مطلوبا بصفة عاجلة يجب أن يبادر به. وأحوج الناس إلى تقسيم الوقت وتنظيمه هم المشغولون من أصحاب المسؤوليات كولاة الأمور وأهل العلم، وذلك لصالح أحوال العباد والبلاد. فلما يكون عندك أمرين مختلفين، واحد محتاج يتعمل دلوقتي واحد ممكن يتأجل لبعد ساعة، يبقى اعمل اللي ما ينفعش يؤجل اعمله دلوقتي، واللي ينفع يؤجل أأجله. الأبناء والفراغ، الأبناء والفراغ. من المعلوم أنه يوجد الكثير من طلبة المدارس يقضون أجازة صيفية طويلة. احنا دلوقتي خلاص كله خلص امتحانات، خدنا أجازة الصيف. فهل تساءل الآباء كيف يقضي الأبناء هذا الوقت الطويل بما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم؟ دي مسؤوليتك يا أب، زي ما كانت مسؤوليتك إنك توفر لابنك المال وتوفر له المدرسة وتوفر له الكتب وتوفر له المدرسين، مسؤوليتك برضك إن أنت توفر له مسألة شغل وقته فيما يفيد في الصيف. إن من حسن التربية أن يعتاد الأبناء منذ نعومة أظفارهم على الاستفادة من الأوقات بما هو مفيد حتى يتعودوا على ذلك. يعني أنت لما تعدي على المقاهي وتلاقي راجل كبير كده شايب قاعد على قهوة، إيه اللي مقعده ده؟ ده من صغره وهو متعود الإيه؟ فراغ، فاضي، مش متعود على المسؤوليات ولا حمل هموم الأمة ولا حتى حمل هموم نفسه. وعلى فكرة الإنسان ده لو فتشت في حياته تلاقي بيته ضايع. هو دلوقتي قاعد على القهوة وزوجته قاعدة فين؟ مع جارتها عماله دو دو دو دو دو دو دو، وابنه قاعد فين؟ في الشارع بيلعب كوره، والتالت قاعد يحب في الموبايل، والرابع قاعد يتفرج على التلفزيون. هي كده. ما هو اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت الرقص. على راي الشاعر الثاني يقول لك ايه؟ اذا كان رب البيت جحشا رافصا فشيمه اهل البيت الرفص. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عبد الملك بن مروان: كنا مع أبينا في موكبه، مع أبوه عبد الملك بن مروان، فقال: سبحوا حتى تلك الشجرة. هم راكبين في الموكب، لو شايفين يا ابن الشجرة اللي هناك دي، على ما نوصل لها نشغل نفسنا بالتسبيح. فهمت المقصود دي؟ فنسبح حتى نأتيها، فإذا رفعت لنا شجرة أخرى قال: كبروا حتى تلك الشجرة. بيعمل لهم علامات يعني، لحد ما تيجي الشجرة دي اشغلوا نفسكم بالايه؟ بالتكبير. ده كل ده هم ماشيين في الطريق، مش يبقوا ماشيين في الطريق في الموكب مشغل بقى الكاسيت في العربية على دي جي وغيره. فكان يصنع بنا ذلك أبوه، عشان كده بقى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين. قال ابن الجوزي في رسالته اللطيفة التي نصح بها ولده بحفظ الوقت، وسماها لفتة الكبد في نصيحة الولد، لفتة الكبد في نصيحة الولد. قال: اعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات، والساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة. النفس يعني عامة زي الخزنة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم. شفت دي؟ يعني النفس ده أكنه خزنة ما عملتش فيه حاجة، فتفتحها يوم القيامة تلاقيها فاضية. انت لو عندك خزنة تتمنى تفتحها تلاقيها فاضية؟ وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب، فلا تودعها إلا إلى أشرف ما يمكن، ما تسيبهاش غير لأشرف شيء يعني. ولا تهمل نفسك، وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه، وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول إليه. يعني اعمل أعمال توصل لك هناك، بحيث يوم ما تخش القبر تلاقي أعمال تسعدك. تعال بقى نجاوب على سؤال عنوان الدرس: كيف يستثمر المسلم وقته؟ لقد ذكر أهل العلم طرقا كثيرة لاستثمار الوقت يمكن أن نجملها فيما يلي. ركز بقى معايا عشان ده العلاج. أولا: التفقه في الدين وحفظ القرآن الكريم، فيجب على المسلم أن يستثمر وقته بطلب العلوم الشرعية بقدر استطاعته، وليعلم أن الوقت الذي يقضيه في طلب العلم يكون في ميزان حسناته يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يبقى ده شيء يرفع ايه؟ درجاتك. يبقى عليك بالتفقه في الدين وحفظ القرآن الكريم، خاصة واحنا دلوقتي داخلين على شهر رمضان الكريم، وهتبقى ده شهر القرآن، وهتسمع في القرآن، وهتقرأ في القرآن، وتختم في القرآن، ووظيفتك وشغلك هيقللوا وقت ساعات عملك، فهيبقى عندك وقت كبير، يبقى استغله. ده بالإضافة إلى أن المدارس دلوقتي خلصت كلها والجامعات، فأصبحنا في عطلة صيفية، يبقى ألحق استغل الوقت دوت أنت وأولادك. نعم. اتفضل. لا، الذين امنوا واوتوا العلم. هو المؤمن يرفع درجه، والذي اوتي العلم لابد ان يكون مؤمن ويؤتى العلم فيرفع، والا ففي من اوتي العلم ولم يكن مؤمنا زي امريكا مثلا وغيره، يعني بعض بلاد الكفر، يعني مثلا ايه اديسون، توماس اديسون اللي اخترع المصباح الكهربائي، مش ده عالم؟ طب ده يرفع في الاخره؟ لا، هو رفع في الدنيا كخد درجة وان اسمه ذكر وخلد والكلام ده وخد جوائز وغيره، لكن اذا كان مؤمن يرفع بقى في الاخرة. يبقى هنا يعني اذا كان الانسان عالم ومؤمن، وده الاولى ان يكون عالم ومؤمن، لكن اذا كان مؤمن فقط يرفع درجة، مؤمن وعالم يرفع درجة اعلى من انه يبقى مؤمن فقط. ودي بالضبط يعني التفضيل للذين اوتوا العلم مع الايمان، ليس بدون الايمان، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القاتل 100 نفس، قال ان الرجل بعدما قتل 99 نفسا ذهب سأل عن اعلم اهل الارض، فدلوه على راهب عابد، عابد يعني مؤمن بس، فاتاه فقال قتلت 99 نفسا ان تجد لي من توبه، قال لا، فقتله فكمل بين 100، يبقى العباده بس ما انقذتوش. فسأل عن اعلم اهل الارض فدلوه على راهب عالم، يعني عابد وعالم في نفس الوقت، فلما اتاه دلوا على الحل، يبقى ده بينت هنا فضل العالم على العابد. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا ربنا تبارك وتعالى بيبين أن في طائفة من الناس تتعلم الفقه، تتعلم الدين لتعلم الإيه؟ غيرها. وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على التفقه في الدين، فعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكما يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فبمفهوم المخالفة أن من لم يفقهه الله في الدين هذا رجل لم يرد الله به خيرا. يبقى كيف يستثمر المسلم وقته؟ التفقه في الدين وحفظ القرآن الكريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني بيتعلموا العلم والتفسير والفقه، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني لابد ان انت تعمل، ما تقولش بس انا ابن الشيخ فلان، لا، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وينبغي ان نعلم ان الفقه في الدين يبدأ بحفظ القرآن والمداومة على تلاوته ومعرفة احكام التلاوة الصحيحة كما هو دأب اهل العلم من سلفنا الصالح. فعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى كيف يستثمر المسلم وقته؟ أول حاجة عن طريق إيه؟ التفقه في الدين وحفظ القرآن الكريم. الثانية: الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة ونشر العلم النافع. إن الدعوة إلى الله تعالى مجال خصب لاستثمار الوقت، فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهي أفضل الأعمال بعد توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به، لأنها سبب في هداية الخلق إلى الله تعالى وإخراجهم من الظلمات إلى النور. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مين بقى أحسن كلام من ده؟ ولقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نشر العلم في كثير من أحاديثه الشريفة. ومن هذه الأحاديث مثلا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يبقى النبي بيحثنا في هذا الحديث على التعلم ونقل العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى دل هنا على الإيه؟ علم ينتفع به. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. يعني خير لك، شوف الجمل ثمنه كام النهارده، شوف بقى لما يبقى عندك قطيع كبير جدا، وبعدين حمر النعم يعني افضل انواع الابل كمان. فان رجل واحد يهتدى على يديك خير من كل مال الدنيا. يبقى كيف يستثمر المسلم وقته؟ عن طريق ايه؟ الدعوه والتفقه، الدعوه الى الله تعالى بالحكمة ونشر العلم النافع. الثالثة: عمارة المساجد وذكر الله. خلي بالك لو انت ما بتعرفش تدعو، في حل، اشتري كتاب كده صغير جيب بنص جنيه ودي لحد عارف انه مش من النوع اللي بيحب القراءة، اشتري شريط كاسيت باتنين جنيه ونص وادوله، وفي معرض الكتاب بيتباع بجنيه ونص الشريط. عندك كمبيوتر هتوفر على نفسك، اشتري اسطوانة فاضية بجنيه انسخ عليها حوالي 400 او 500 محاضرة صوتية واديها لأي واحد. ما معكش فلوس تشتري اسطوانة، هي اسطوانة واحدة، اديها لفلان قول له نزلها على الهارد ديسك عندك وهاتها تاني، واديها لفلان واديها لفلان. موضوع سهل خالص. ما انتش عارف خالص وما معكش خالص، هات واحد من أفاد خلو الجامع. عايز أسهل من كده تاني؟ عمارة المساجد وذكر الله، هذا هو السبيل الثالث لكيف يستثمر المسلم وقته. إن عمارة بيوت الله تعالى بالمحافظة على الصلوات المفروضة ومدارسة حلقات العلم النافع وغير ذلك من الطاعات التي ترفع شأن صاحبها عند الله تعالى رب الأرض والسماوات، باب عظيم للمسلم الواعي لاستثمار وقته. يقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يبقى نعمر المساجد. وعمارة المساجد تشمل أيضا بنائها وتشمل تعاهدها بالنظافة. ما انتش قادر تبني مسجد، طوع فيهم ونظف المسجد. ما انتش قادر، ما عندكش وقت ولا حاجة ومعاك مال، ادي مال في المسجد وهم يطوروا، ولا يجيبوا حد ينظفوا، ولا يجيبوا حاجة في المسجد ويصلحوها. وتوفير الماء للمصلين، وإعداد الفرش السجاد، ورفع الأذان في وقته وغير ذلك. يعني دور على أي سبيل، تعال يا عم أذن، تعال افتح المسجد، تعال نظف المسجد، تعال اتبرع بسجادة، تعال اتبرع بصابونة، صابونة بنص جنيه حطها في المسجد في الحمام، بأي حاجة، أي حاجة. بس ده كله يعتبر إيه؟ من ضمن عمارة المسجد. من عمارة المسجد إن أنت تحضر دروس العلم، إن أنت تحضر الصلاة في المسجد، إن أنت تحضر حلقات تحفيظ القرآن في المسجد، إنك أنت لو حافظ حاجة تعال علم أي طفلين من عيال اللي هم أولاد الشارع، هاتهم في المسجد وتطوع كده مثلا ساعة في اليوم، بلاش في اليوم، يوم في الأسبوع يا عم، ساعة في الأسبوع اقعد لم كام عيل كده، ما انتش حافظ كل الله احد، هم مش حافظين عيال صغير، حفظهم انت اي حاجه. ان ذكر الله تعالى على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم من اوسع الابواب لاستثمار المسلم لوقته. ولقد ارشدنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز الى ضروره استثمار الوقت في ذكره، كما قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يبقى استغل الوقت في الايه؟ في ذكر الله. وسبحوه بكره واصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ولقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على استثمار الوقت في ذكر الله تعالى، وذلك من خلال أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، نذكر منها مثلا بعض الأحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يبقى شاهد من الحديث إيه؟ ذكر الله. إذا ذكرت الله في نفسك ذكرك في نفسي، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه. يبقى تستغل وقتك في إيه؟ في ذكر الله، عمارة المساجد وذكر الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، يعني من إنك تنفق ذهب وفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، حتى كمان أفضل من الجهاد. فقالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ طبعا بيستغربوا: إيه ده إيه اللي أفضل من ده كله؟ قال: ذكر الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الثالثة عمارة المساجد وذكر الله. الرابعة قضاء حوائج المسلمين. يمكن للمسلم أن يستثمر وقته في قضاء حوائج إخوانه المسلمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى تستثمر وقتك في إيه؟ في قضاء حوائج المسلمين. فينبغي للمسلم أن يشفع لإخوانه المسلمين من أجل قضاء حوائجهم. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. يبقى ما تلاقي إنسان محتاج حاجة من فلان، روح اتوسط له، اتوسط له عند فلان ده إنه إيه يقضي له إيه حاجته، إذا كان ليك قدرة على هذا الأمر يعني. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. يعني النبي حتى بيقول ايه؟ اشفعوا البعض، اشفعوا لما يكون واحد محتاج. والإصلاح بين الناس من أبواب قضاء حاجات المسلمين. قال الله تعالى، يعني ما تلاقي اتنين متخاصمين وتصلح بينهم يبقى انت كده قضيت حاجة من حاجات الايه؟ المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، إصلاح الناس مع بعضها، وفساد ذات البين الحالقة. الحالقة يعني التي تحلق الدين، ليست التي تحلق الشعر من الرأس. يعني الخصومات والعداءات بتضيع الدين. يبقى عرفنا السبب الرابع أو العنصر الرابع من مسألة كيف يستثمر المسلم وقته في مسألة قضاء حوائج المسلمين. الخامسة ممارسة الرياضة المفيدة. ممارسة الرياضة المفيدة، ما احنا لسه بنقول بقى الشباب عنده طاقة مش عارف يوديها فين، فبيضيعها بقى، عنده طاقة يفرغها في خناقة، في معاكسة بنت، في رأس صح، او يشغل دي جي ويرقص. فممارسة الرياضة المفيدة، يستطيع المسلم أن يستثمر بعضا من وقته في ممارسة الرياضة المفيدة بما يعود عليه بالنفع ويساعده على بناء جسم قوي ويروح عن نفسه، بياخد لنفسه فترة بريك يعني راحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه الكرام. ويشترط في الرياضة التي يمارسها المسلم أن تكون مما أباحه الشرع الحنيف، يعني ما يكونش مثلا يلعب ملاكمة، لأن الملاكمة حرام لأنه بيلكم الإنسان في وجهه. إنما المصارعة حلال، بس مش المصارعة اللي أنتوا بتشوفوه. المصارعة أصلا في الإسلام لعبة إسلامية، بس أنا مصارعة اللي هما الاثنين يكونوا بملابسهم واللي يطرح التاني في الأرض، بس هي دي مقصود المصارعة، مش يمسكوا موته ويكسروا. خلاص العب رياضة، العب مثلا رياضة تعود عليك بفايدة. على فكرة انا مدرب كونوفو على فكرة. ماشي ادربكم كونوفو لو عايزين. فالمقصود يعني انا كنت يعني الحمد لله وصلت في الكاراتيه في سنة اذكر 93 او 94، وصلت لمدرب كاراتيه، وبعد كده دخلت بقى على الكونوفو وبرضو ايه وصلت التدريب كونفو. فده بيفيدني مثلا ايه، انا مش ماشي بتخانق مع الناس، بس هتنفعك. زائد ان هي بقى فيها الرياضة السويدي دي مهمة جدا، بتحرق بعض الايه الدهون والشحوم اللي بتتراكم تحت الجلد في الجسم. فالمقصود والله وانا لضيق الوقت مش لاقي وقت حتى كمان انا اتضرب، فانا بقى عشان كده بقول لك انا نفسي اشوف واحد بس يبيع لي وقته. فالمقصود المقصود بالرياضة اللي هي تكون يعني مباحة أنها لا تجبر المسلم على كشف شيء من عورته، وألا تضيع أداء الصلوات المفروضة في الجماعة الأولى في المساجد. ده من ضمن شروطها بقى إذا كنت تلعب رياضة. زي حاجة تانية برضو، ما هي تحية الكاراتيه والكونوفو تحية كده اللي هي تحية الصين أصلا بقى، اللي هي الانحناء للكابتن، فانحناء لغير الله لا تجوز. لكن ممكن ايه ان انت تحييه ان انت تعمل نفس الاشارة دي بس بدون ايه للانحناء، يعني اسلم الرياضة، خلي الرياضة تتحول لايه لرياضة اسلامية. المقصود عن عائشة رضي الله عنها انها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت فسابقته يعني دخلت معاه سبق، فسبقته على رجلي، دخلوا جري مع بعض سبق فكسبته. فلما حملت اللحمة، لما كبرت بقى شوية وبقت بدينة شوية، سابقته فسبقاني، فقال هذه بتلك السبقة، واحدة قصاد واحدة، جولة قصاد جولة. يبقى كان ايه في رياضة برضه. فأرجو ان احنا نكون انتبهنا لبعض الامور التي بها يستثمر المسلم وقته. قلنا التفقه في الدين وحفظ القرآن الكريم، وقلنا الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة ونشر العلم النافع، وقلنا عمارة المساجد وذكر الله، وذكرنا قضاء حوائج المسلمين، وأخيرا ممارسة الرياضة المفيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.